إذاعة بريدة تقدم. والآن مع محاضرة من أعلام العصر. الحمد لله ذي النعم الكثيرة والآلاء، الغني الكريم الواسع العطاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يا ربي يا خالقي، إليك إله الخلق وجهي ووجهتي، وأنت الذي أدعوه في السر والجهر، وأنت غياثي عند كل ملمة، وأنت ملاذي في حياتي وفي قبري. أستغفر الله في الأحوال أجمعها، وأشكر الله نعم الرب مولانا. لك الحمد يا من بالهداية أنعما، وللفضل أولى، والمحامد ألهما. اللهم صل وسلم على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وآله الأطهار، وصل على محمد والمهاجرين والأنصار، وصل على محمد واجمعنا به في دار القرار. أما بعد، فإن أخبار العلماء والصالحين لتحيي في القلوب جدوة النشاط في العلم والدعوة والعبادة. ولما أخرجت المحاضرة الأولى وهي بعنوان من أخبار الصالحين، رأيت نفعها الواسع، فلله الحمد والمنة، وليس لي فيها إلا الجمع والترتيب. وإني عازم على إخراج سلسلة من المحاضرات أذكر فيها شيئا من المواقف المؤثرة لبعض أعلام هذا الزمان، ولن أقتصر على المواقف العبادية لهم، بل سأذكر الجانب الأخلاقي والجانب العلمي والدعوي، وأخذ من كل شخصية أهم ما فيها من مواقف مؤثرة وأحداث محزنة ومقالات طريفة. وكلامي في هذه المحاضرة عن فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي، وفضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم، وفضيلة الشيخ محمد بن مسلم بن عثيمين، وفضيلة الشيخ حماد الأنصاري، ثم أختم بحياة الأديب العجيب علي الطنطاوي. أنبه إلى أني لن أتكلم عن كل موقف، ولن أذكر كل ما حدث، وإنما قصدت التعريف بهؤلاء الأعلام والتنبيه على شيء من مآثرهم وفضائلهم. وإني أدعو أبناء وأقارب وطلاب هؤلاء الأفذاذ إلى أن يخرجوا من سير هؤلاء الأخيار، فإلى الشروع في المقصود. سطر صحائفنا بالمجد ألوانا، من سيرة عبقات عطرا وريحانا، وانظر معالمها والعزم عنوانا. فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي. عبد الله بن محمد الخليفي إمام وخطيب المسجد الحرام، تولى الإمامة في الحرم المكي من عام 65 و300 وألف للهجرة، إلى أن توفي في شهر صفر عام 14 و400 وألف للهجرة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونبههم من الذنوب والخطايا كما ينبى الثوب الابيض من الدنس. وقد لا يوجد أحد صلى إماماً بالحرم مدة تزيد على 40 سنة مثل الشيخ. والشيخ عبد الله رحمة الله عليه شيخ وقور، نير الوجه، عليه سمة الصالحين، متواضعاً، محبوباً، دمث الأخلاق، رقيق الإحساس، سريع الدمعة، صاحب بكاء بالقرآن، شديد التأثر به، تشهد له جنبات المسجد الحرام، فكم بكى وأبكى من قلوب المسلمين الكثير. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تولى الشيخ عبد الله رحمة الله عليه إدارة مدرسة حراء الابتدائية، وكان يكتب مقالات أسبوعية في إحدى الصحف، وله 10 كتب تقريبا في الفقه والمواعظ والخطب والثقافة. ومما يحفظ لفضيلة الشيخ رحمة الله عليه أنه أول من جمع المصلين على صلاة التهجد آخر الليل في 10 الأواخر في رمضان بالحرم، حيث كان الناس يكتفون بالتراويح، فبدأ رحمة الله عليه بصلاة القيام، ثم زاد الناس خلفه حتى استقرت صلاة التهجد في الحرم كما نرى، جعل الله ذلك في ميزان حسناته. قال أحد أبنائه: كان الشيخ يؤم الناس إماماً قبل بلوغه 15 من عمره في مدينته مسقط رأسه البكرية من مدن القصيم، وكان الكثير من أبناء البلدة يحرصون على الصلاة خلف الشيخ لجهورية صوته وحسن ترتيله. وبعد أن أخذ قسطاً كبيراً من العلم ذاع صيته بين الناس، وبلغ الأمير فيصل بن عبد العزيز فطلبه ليصلي به إماماً في الطائف، واستمر الشيخ إماماً للملك فيصل في مسجده بالطائف 2 سنين، ثم طلبه بعض العلماء إماماً للحرم، فذهب في 65 و300 ألف للهجرة، ومن 73 و300 ألف للهجرة صار الشيخ هو الإمام الوحيد في الحرم، حيث كان يصلي بالناس الفروض 5 والجمع والأعياد والاستسقاء والتراويح طيلة 10 سنوات، ثم عين معه بعض الأئمة، واستمر الشيخ إماماً إلى 14 و400 ألف للهجرة. كان رحمه الله عطوفاً لين القلب رقيق العواطف، وكان حازماً في دينه صريحاً في قول الحق، يوصي من حوله بالسماحة وخدمة المحتاج، وكانت له أعمال خيرية بعضها معروف عند الناس وبعضها لم يعرف إلا بعد وفاته، حيث كان يسدد فاتورة الماء والهاتف عن بعض الأسر، وكان بيته عامراً بالضيوف والزوار، حيث كانوا يجلسون في ضيافته الأيام والأسابيع فيبذل لهم بسخاء نفس من أجل راحتهم. وكان أيضاً مما عرف عنه في الحج أنه يقيم مخيماً على حسابه لمن أراد الحج من أقاربه وضيوفه. هذه الأعمال التي تبقى لصاحبها إعانة وبذل وكف للأذى ورحمة بالضعفاء. الشيخ عبد الله رحمه الله حاصل على إجازة في القراءات 7، وكان مع عمله في التعليم يشرف على المدرسين في المسجد الحرام. وفي ذات مرة في لقاء معه سئل: ما القضية التي تشغل بالك حالياً؟ قال: قضية الأقليات المسلمة واضطهادها في بعض البلدان، فلا بد من رعايتهم وتقديم كافة المساعدات لهم ليثبتوا على دينهم، ويجمع كل من تتلمذ عنده أو عمل معه أو رافقه أنه صاحب خلق كريم وتواضع جم، لا يسمع منه كلمة إيذاء أو إيلام. والشيخ رحمة الله عليه على شهرته ومعرفة الناس به ومحبتهم له لم يزده هذا إلا تواضعا، بل لم يصلي جميع رؤساء الدول في وقت واحد في الحرم إلا خلفه في افتتاح المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الحرم المكي. قال مستخدم المدرسة التي كان الشيخ مديرا لها في مكة: قال: وكان يعاملنا بعقل الراجح، لا يفرق بيننا، كريما جزيل العطاء، ابتسامته كانت للجميع مليئة بالصدق والحب والأخوة. ولما مات الشيخ رحمة الله عليه ضجت له كل مكة باكية، لأنها فقدت الصوت الصادق والإمام الناصح، حتى صار كأنه جزء من صلاة التراويح وصلاة المغرب فلا تعرف إلا به، وقد رثاه عدد من محبيه، فمنهم من قال: ما لدمعي لنزفه إحجام بعد أن مات شيخنا والإمام، وأرى الناس باكياً وحزيناً فبكاه الإيمان والإسلام، كنت في أمسنا إمام المصلى، إنما أنت في الضمير الوسام. وقد رثاه فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث قال في مرثيته له: ذهب الصفاء وحال دون بقائه، خطب جليل سار كالبركان، ينعى بذاك إمامنا وخطبنا. ذاك الخليفي الذي كمدت له في أرض مكة عصبة الإيمان. سمعوا بموت الشيخ فاجتمعوا له في تتابعت تلك الجموع حثيثة تشكو مصابا حل بالأرضان. صلوا عليه صلاة العصر يا لها من لحظة تنسى أشجاني. فعزاؤنا للعلم بل ولأهله في موت شيخ مخلص متفاني. أمضى حياة العلم بين خطابة وصلاة ختم بالقرآن. الله أسأل أن يثيب إمامنا بحبوحة في جنات الرضوان، وكذا زواج الحور في جناته برؤية الرب العظيم الشان. وجزى الله خيرا الأخ الفاضل عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله، حيث أمدني بما أحتاج من سيرة والده، ولعل هذا من بره بأبيه واقتدائه به في بذل المعروف وحسن الأخلاق. أبطالها رحلوا عبروها فرسانا، بانت شخوصهم والعز ما بانا، كانوا بها مثلا تهدي حيارانا، بالعزم قد بلغوا والعلم ما كانا، بالعزم قد بلغوا والعلم ما كانا. غنى الزمان بهم للمجد ألحانا، هذه رياضهم تهتز أوصانا. ثم أحباب الكرام إلى شخصية أخرى من العلماء الأفذاذ. إن الله اصطفى رسوله واصطفى معه أصحابه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على مين؟ الكفار. رحماء على مين؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على إيش؟ كافرين. على الكافرين أعزة وبقوة، لا يلينون معه ولا يخضعون إليهم، ولكن فيما بينهم أذل. ليس معنى الذل، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن الرحمة والرأفة. حتى بعض الناس ربما يعتبر دين بعض الأشخاص ضعف، لأن الرحمة إذا كانت عن قوة تكون كرامة، أما إذا كانت عن خوف فما له فضل فيها غصب عنه. وأذلة على المؤمنين، كأنه يتلطف مع المؤمن ويعامله في صورة المتذلل له. ليش؟ مبالغة فيه. فضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم ولد في مصر، وبدأ دراسته وطلبه للعلم في حلقات المسجد النبوي الشريف، إلى أن أصبح مدرسا فيه. له أسلوب سهل وطريقة واضحة في العرض، هو الذي أكمل تفسير أضواء البيان بعد وفاة شيخه محمد الأمين الشنقيطي. والشيخ عطية قد لازم العالم المفسر الفقيه محمد الأمين الشنقيطي، وسافر معه للدعوة في خارج المملكة. من المواقف التي أثرت بالشيخ عطية أنه طلب العلم وهو كبير في السن، يقول: لما التحقت بالمعهد العلمي بالمرحلة الثانوية في الرياض، لو تزوجت مبكرا لكان كبعض أولادي، وكبر علي أن أجالس وأتعلم مع صغير مثله، لكن قالت لي نفسي: إنه العلم والجهل، فمبادرته في طلب العلم ألحقته بك، وتباطؤك في ذلك أخرك إليه. من المواقف التي مرت عليه، يقول الشيخ عطية، أنه حضر مؤتمرا إسلاميا في ماليزيا انعقد عام 84 300 ألف للهجرة لحل بعض القضايا الإسلامية. يقول الشيخ: وفوجئت بقرار يتعلق بالربا، وكاد أن يطرح للتصويت هل يقر أو يرد. يقول: فاعتراني انفعال لم أعلم دوافعه، وتلقائيا طلبت الإذن بالكلام، فقيل لي إن الجلسة مخصصة للتصويت فقط، فقلت إن القرار خطأ نظاما وعلما، فلا ينبغي الاقتراع عليه قبل استيفاء مناقشته. قال: فسمح لي بدقيقتين أتكلم. يقول: ومن فضل الله عز وجل في مثل ومضة البرق بدت لي أربع نقاط تمنع إباحة الربا عقلا وشرعا، فزدت في المدة فلم أجد معارضا منهم، وما أن فرغت حتى تقرر وقف القرار، فكانت مناسبة تذوقت فيها لذة العلم وحلاوة تحصيله ومدى توفيق الله عز وجل لمن أراد وجه الله، والله عز وجل لا يخيب من رجاه ومن توجه إليه. وكان الشيخ عطية يتكلم عن الذين تأثر بهم من العلماء ومن الأقران ومن الزملاء الذين عاش معهم، فقال: أما الذين تأثرت بهم فهم عمي محمد مصطفى عطية سالم، وهو في مصر حيث كان مثالا للجد والاجتهاد، فاقتدى به الشيخ عطية. قال أيضا: واستفدت من أستاذنا عبد الرحمن الأفريقي في يسر عباراته وسهولة أسلوبه ودوام بشاشته مع الطلاب، وكأنهم أحب أبنائه، وقبل ذلك قوة يقينه بالله عز وجل، فتعلمت منه الكثير من سلوكه. لاحظوا أحباب الكرام أن يسر الأسلوب وسهولة العبارة تحبب الطالب في العالم، كما أن بشاشة المعلم مع طلابه تقربهم إليه. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. إن الطالب يتأثر بمعلمه، وطالب العلم ينتفع بالعالم إذا كان متواضعاً سهلاً سمحاً في غير ضعف. وكما قيل عن الكرام المتواضعين: إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. وقد يتصور بعض الناس أن طالب العلم حقاً هو الذي لا يتبسم ولا يضحك ولا يتصل على أحد ولا يرد على أحد ولا يرسل لأحد ولا يتفاعل مع الناس ولا يفرح لفرحهم ولا يحزن لحزنهم ولا يعزي ولا يبارك ولا يهنئ. فكلما كان أكثر تحجراً وتصحراً في الأخلاق كان عند بعض الناس هو طالب العلم الذي لا يبارى، وهذا غلط. فطالب العلم متواضع قريب من الناس سهل المعشر يألف ويؤلف. قال الشيخ عطية: وتأثرت بالشيخ محمد الحركان رحمه الله في أسلوبه المتميز بضبط الطلاب والمؤاخاة بين الطلاب، وتأثرت أيضا بالشيخ محمد بن تركي في استهانته بالدنيا واعتزازه بالعلم وصدقه مع الله عز وجل وصدقه مع الناس وعظم توكله على الله، وتأثرت أيضا بالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ببسطه المسائل ووضوحه وحسن تقديره الأمور. يقول: أما الشخصية التي تأثرت بها وقد أكون انطبعت على بعض خصائصها شئت أم أبيت، فهي شخصية العلامة الفقيد محمد الأمين الشنقيطي. يقول: وقد لازمته 22 عاما وتأثرت به كثيرا، وبالذات في ورعه، حيث كان يمنع نفسه الكلام في مسألة لم يستوعبها ولم يعرف مستندها، فيكتفي بقول: لا أدري، الله أعلم، ثم إنه سريع الرجوع إلى الحق إذا بان له الدليل. هكذا العلم وإلا فلا، لا يتكلم العالم إلا بمسألة عرفها وأحاط بها، فليس عيبا أن يقول: لا أدري، وما أحسن الرجوع إلى الحق. فالتمادي في الباطل مع معرفة الحق ثم رده هذا من الكبر، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن الناحية السلوكية تأثرت بالشيخ محمد الأمين كثيرا في تغاضيه عن هفوات الآخرين، وكان الشيخ محمد الأمين يتمثل بقول الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، أي أن السيد في قومه يتغافل ويتغاضى عن هفوات الناس لئلا يحرجهم، فلعل العاقل يرجع إذا تغافل عنه السيد. قال الإمام أحمد: العافية والعقل 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال الشيخ عطية: ويظهر من الشيخ محمد الأمين عدم مبالاته بالدنيا، ويتمثل كثيرا بالبيت المعروف: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. قال الشيخ عطية: ومن أهم الشخصيات التي تأثرت بها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في منهجه في التدريس وتلطفه مع الطلاب وتواضعه للزملاء وعمله الدائم في مساعدة الناس، وكان يتولى الجامعة جميعا كأنهم له أسرة واحدة يرعاهم بالعطف والرعاية، فهو كأنه والد كريم حنون. يقول: وممن تأثرت به الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي ورئيس محاكم المدينة، فقد تأثرت به في حكمته في حل القضايا وعمق التصور للمسائل ودقة الملاحظة للمراجعين وسمو معاملته مع الناس، وأنه يدفع السيئات بالحسنة، وأنه يحجم عن الدخول فيما لا يعنيه. ومن الملاحظ يا أحباب الكرام أن الشيخ عطية ركز في سير شيوخه ومن استفاد منهم على أهمية الخلق والمعاملة الطيبة، وهذه لا تحتاج إلى كثير نصح. يكفي صاحب الخلق الكريم فخرا أنه كلما ذكر دعي له وأثني عليه، وهذه من عاجل بشرى المؤمن. وقد تولى الشيخ عطية القضاء في محكمة المدينة من عام 84 و300 ألف للهجرة. وهذا يا إخوان بالمناسبة يشهد الله نشاهده الآن، لا يمضي شهر في المحكمة إلا ويأتي نفر 2 14 20 من العمالة الموجودة في المدينة من وسط أو شرق الأوسط أو شرق آسيا إلا ويعلنون إسلامه، يأتون أول ما يقدمون وتجري معهم الإجراءات وينطقون بالشهادة ويتكلمون بعض الآيات أو بعض العبارات. يشهد الله ويعلم الله، نحن نرى المغايرة في وجوههم في الحين، يجون وجلسون أمامنا أمام اللجنة نشوف وجوه، وبعد ما تنتهي الإجراءات وينطقون بالشهادتين ويقرؤون الفاتحة ويقرؤون بعض السور الصغيرة نرى وجوها أخرى، نحس بمغايرة، نحس بطلاقة في الوجه وسماحة، نحس بآثار الإيمان فعلا ظهرت على وجوه. لقد رجع إليك غلامك بالوجه غير ثم إنه أعطى القضاة نصيحة يذكرهم فيها بالاحتساب لما تحدث عن القضاء، فقال: عمل القضاء محفوف بألوان المصاعب والمتاعب، لكن جميع مشقاته تهون بل تتلاشى إذا قيست بثمراته الرضية التي يجنيها القاضي من نصرته لمظلوم أو إظهاره لحق مهضوم أو رده للهفة محزون. ثم ذكر موقفا حصل له في القضاء. يقول الشيخ عطية: في ذات يوم رفعت إلي من قبل الشرطة شكوى امرأة توفي زوجها وخلف لها عدة أطفال، وقد وجدت في أوراقه أن له ديونا عند بعض الناس مقابل أعمال له، وأحضرت الشرطة هؤلاء الذين يطالبهم الزوج بالديون، فأنكروا أن يكون في ذمتهم حق للمتوفى، وأظهروا استعدادهم لليمين وأنهم يستطيعون أن يحلفوا، وحضرت الأرملة مع أطفالها إلى المحكمة، وتبين لي أن لا بينة لديها سوى تلك القيود. يقول: في الجلسة الأولى حضرت المدعية وأحد الغرماء، واستوقفت الكاتب عن تلاوة الدعوة، ثم استدنيت الرجل وقربته مني وأجريت معه هذا الحوار، فقلت له: هل تعرف خصمك في هذه القضية؟ فقال: نعم، إنه هذه المرأة الحاضرة. قلت: كلا، إن خصمك هو زوجها، فهل تعلم أين هو؟ لقد توفي، حقاً لقد توفي، وترك هذه الأرملة وهؤلاء الأيتام، ولا شك لديك أنك ماضٍ إلى ما مضى إليه، وأنك معروضٌ معه على الله عز وجل الذي سيسألك عن دعواه، وهو أعلم بما أنتما عليه، ولا يحتاج إلى بينة ولا تخفى عنه خافية، فما الذي يؤمنك أنه يخلصك من عذابه ذلك اليوم؟ فأجب به الآن، واليوم أوسع لك من ذلك الموقف الذي لا درهم فيه ولا دينار، فماذا تقول في دعوى هذه المرأة؟ يقول الشيخ: فأطرق الرجل ملياً ثم قال: أمهلني يا شيخ في الإجابة إلى الغد. وسألته: ولما الإمهال؟ قال: لأراجع حسابي مع المتوفى، ولمست في هيئته ولهجته أنه يريد الحق، فأخرته أسبوعاً، وهكذا فعلت مع بقية الغرماء، وكانت النتيجة واحدة مع الجميع، ففي اليوم المحدد أدلى كل منهم باعتراف يفوق المبلغ المدعى به عليه، ومنهم من أحضر المال فسدد ما عليه، واستمهل بعضهم إلى موعد الراتب آخر الشهر. ولن أنسى وقع هذا الموقف في نفس تلك الأرملة، لقد غلبتها دموع الفرح ورفعت يديها بالشكر الحار لله عز وجل الذي وفق إلى كل هذا الخير. وإني لا أسأل في غبطة لا توصف، هل بقي مثل هذا التجاوب العالي مع الحق في غير نفوس المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ أما أحب مؤلفات الشيخ عطية لنفسه كما يقول عن نفسه فإكماله تفسير أضواء البيان، لأن الشيخ محمد الأمين توفي بعدما أنهى قول الله عز وجل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون في آخر سورة المجادلة، ثم أكمل الباقي الشيخ عطية على طريقة شيخه. وقد عمل الشيخ عطية في ميدان التعليم بدءاً من القسم المتوسط في الثانوي في المعهد العلمي في الأحساء، قال لما كنت في الأحساء رأيت نسخة من سنن أبي داود عند بعض آل مبارك عليها تعليق لأخت صلاح الدين المجاهد المعروف، كانت طالبة علم وكانت تعلق وتشرح بعض الأحاديث على نسخة لها من سنن أبي داود. ثم انتقل الشيخ عطية من الأحساء إلى كلية الشريعة في الرياض، ثم مديراً لبعض أقسام الجامعة الإسلامية، ثم مدرساً في الجامعة الإسلامية مع التدريس في المعهد العالي للدعوة وفي قسم الدراسات في الجامعة مع التدريس في الحرم المكي، وهذا أشرفها. وقد تولى القضاء من عام 84 و300 ألف للهجرة، وقد توفي الشيخ رحمة الله عليه عام 20 و400 ألف للهجرة، فاللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فضيلة الشيخ محمد بن مسلم بن عثيمين حفظه الله. ثم أنتقل بكم إلى أخبار فضيلة الشيخ محمد بن مسلم بن عثيمين، وهو من القضاة الأكابر ومن أهل العلم الأقدمين، وإلى إلقاء هذه المحاضرة وهو حي قد جاوز 90، ختم الله لنا وله بالحسنى، وهو يسكن في مدينة رانيا في جنوب المملكة. وإليكم بعض أخبار الشيخ. الشيخ محمد بن مسلم بن عثيمين هو من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وقد تولى القضاء في عدة مدن في الشمال والجنوب. من مواقفه حفظه الله تعالى وأحسن لنا وله الختام ما يذكره بعض تلاميذه، قال عن الشيخ أنه إذا أتاه سائل يسأله من الفقراء والمساكين يدخل يده في جيبه وما خرج في يده لا يرده أبدا قليلا كان أو كثيرا. يقول وكان الشيخ إذا قرأنا عليه حديث الإفك أو حديث الثلاثة الذين خلفوا أو ذكرنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وحب النبي عليه الصلاة والسلام لها وخدمتها له ووفاءها ووفاؤه معها كان يبكي حتى أننا لا ننتفع من الشيخ بعدها. يقول أحد تلاميذه أخبرنا أحد أبناء الشيخ أن الشيخ حفظه الله إذا حال الحول ووجبت عليه الزكاة في ماله أخرج مقدار الزكاة في المال ثم زاد الضعف في مقدار الزكاة، والشيخ على كبر سنه وقد جاوز 90 يقوم بالإمامة والخطابة في الجامع الكبير في مدينة رانيا، ويقوم الشيخ بالتدريس حتى الوقت الحاضر في مسجده وبيته. يقول تلميذه كنا نقرأ عليه بعد الفجر حتى بعد طلوع الشمس ثم من صلاة العصر حتى بعد صلاة العشاء، مع أن الشيخ كبير في عمره إلا أنه صبور على التعليم والتعلم ولا يرد من أراد أن يقرأ عنده في أي وقت. ومن فضل الله عز وجل على الشيخ أنه إلى بلوغه 90 وهو يقود سيارته بنفسه ويذهب إلى السوق لوحده ولا يرضى بخدمة أحد، حتى إذا سقط العكاز والعصا يرفض أن ترفع له ويأخذها بنفسه. والشيخ يتمتع بسمع جيد ونظر قوي فهو يقرأ من غير استخدام للنظارات. ومن كرم الشيخ ومؤانسته لطلابه وتواضعه معهم أن أحد تلاميذه يقول قد نخرج يوم الخميس من بعد صلاة الفجر مع الشيخ إلى البر، فجميع ما يكون في هذه الرحلة من أغراض تكون على حساب الشيخ ولا يرضى أن يدفع أحد من طلابه من هذا المبلغ شيئا. يقول وإذا توقفنا في المكان الذي نريد قال الشيخ أفعل لكم القهوة حتى تنزلوا الأغراض فيقوم الشيخ بالخدمة. ومن تواضع الشيخ أن بعض طلابه يقبلون يده احتراما له وتقديرا بالذات طلابه الملازمين له فقال الشيخ مرة لأحد طلابه: إني أكره ذلك منكم. يقول تلميذه: وتأخرنا ذات مرة عن الشيخ وكان مريضا، فقال: لماذا تأخرتم علي؟ قلنا: أنت اليوم مريض ولعلك ترتاح قليلا ولا نستطيع أن نقرأ عليك وأنت مريض. فبكى وقال: كان يقرأ على الشيخ ابن عتيق رحمه الله وهو نائم على جنبه من المرض، والشيخ على كبر سنه أيضا في هذا الوقت لا يدخل عليه أحد في بيته أو في مجلسه في أكثر الأوقات إلا ويجد الشيخ يقرأ في كتب العلم. ومن أعماله حفظه الله تعالى أنه يدعم المجاهدين الأفغان أيام حرب الروس، ويدعم المجاهدين بالأموال في فلسطين وفي الشيشان، وهو إلى الآن يتابع أخبار المجاهدين. ومن مواقفه، ولعلي أختم به، أنه لما دخل على مدينة صامتة للقضاء وجد أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقيم لها الناس وزنا في أمرها أو نهيها، فجمع الشيخ أعيان الناس في المحكمة وقال له: من لم يأتمر بأمر الهيئة سوف أؤدبه تأديبا لم يسبق له مثيل. ثم قال لرجال الهيئة: عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، ومن عصاكم فأدبوه. ثم شاع ذكر الشيخ وقوة الهيئة حتى هابها الناس وصلح أمر البلدة، فاللهم أحسن لنا وله الختام. وانت الزمان بهم للمجد ألحانا، هذه رياضهم تهتز أوصانا، وزهورها فنن بالعلم ريانا، من بحرهم درر نهديك أفنانا، من بحرهم درر نهديك أفنانا. ثم إلى شخصية أخرى من أفذاذ هذا العصر. فضيلة الشيخ حماد الأنصاري. وليت سنة 1344 الهجرية في شهر ذي القعدة، وهذا الخبر مؤكد لأنه كان مكتوبا. ولدت في هذا الوقت في بلد يسمى مناجة. أما الشخصية الرابعة فهو فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري المتوفى عام 1418 للهجرة، ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الصحابي الأنصاري. الشيخ حماد من سكان المدينة حيث عاش بها آخر حياته ومات. الشيخ حماد الأنصاري خرج من بلده مالي في أفريقيا بسبب الاستعمار الفرنسي على بلدته، خرج منها وعمره 21 سنة. قال: الوقت الذي خرجت فيه من أفريقيا لا يتمنى أحد أن يخرج منها لما فيها من الخيرات التي لا تحصى من ماكل ومشرب ونزهة. وهكذا خرج الشيخ من بلده على صغر سنه فارا بدينه ولم تشغله الدنيا وزينتها، وكان له ديوان شعر تركه في أفريقيا لأنه خرج متسللا لا يحمل معه سوى المصحف خوفا من المستعمرين. وقد استمر الشيخ في رحلته على جمله حتى وصل إلى جدة، استمر قرابة السنتين، طال به الطريق ولسان حاله كما قيل: جزى الله المسير إليك خيرا ولو أن تعبنا في الطريق، أو كما قيل: بعيد على كسلان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب. والشيخ حماد له ميز عن غيره من العلماء، منها أنه كان يجلس في مكتبته لاستقبال طلبة العلم من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء يوميا بدون انقطاع منذ أن دخل المدينة عام 85 و300 و1000 للهجرة إلى قبل وفاته بأيام. وكان الطلاب يأتونه لطلب الشفاعات وطلب العلم وطلب الإعانات المالية، كيف لا يحصر منه هذا وهو حفيد الأنصار الذين أثنى الله عز وجل عليهم حيث آووا نبيه وعزروه ونصروه. قال الله تعالى في الثناء عليهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. كان الشيخ حماد متواضعا، فمن ذلك أنه ألف كتابا سماه بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني، وقد بلغ عددهم 1253 شيخا. وقال: إن هذا العمل الكبير لم أدخل فيه إلا وأنا على علم بأني لست أهلا له، كما أن أهل زماني قل اعتناؤهم بهذا الفن المهم، ولكن لما أريد وأؤمل من ثواب ونجاة، في اليوم المشهود تجرأت على هذا الشأن الكاوت، وقد ترجم لجميع هؤلاء الرجال وتكلم عنهم واحدا واحدا جرحا أو تعديلا. ومن تواضعه رحمه الله وعدم ترفعه يقول: أرجع إلى الإخوة طلبة العلم الذين تزايد عددهم بشكل كبير في هذا الزمان، فإذا وجدت حلا عندهم لأي سؤال أو إشكال كان عندي فهو المطلوب، وإلا ساعدوني على البحث لأصل للحقيقة بالتعاون معهم. وكان يقول: كلما أحتاج إلى حل أمر ما أتصل فورا بالأخ إسماعيل الأنصاري لأنه صاحب خبرة كبيرة. والشيخ إسماعيل ابن عمي الشيخ حماد. يقول الشيخ حماد: كما أتصل أيضا بالشيخ ابن باز الذي لا يوجد محدث مثله رغم أعماله الكثيرة التي حالت بينه وبين التفرغ للتخصص في علم الحديث. يقول: وأنني أراجع الشيخ الألباني في بعض الأمور لأنه ذو اطلاع واسع في علم الحديث، والشيخ حماد معروف باطلاعه على السنة ومعرفة الرجال، هكذا تواضع العلماء لبعضهم. فمن علامات صاحب التواضع أنه يثني على أقرانه وزملائه وتلاميذه، والشيخ مع ما كان يحمله من علم جم إلا أنه يربي في طلابه ومحبيه هذه الصفة الطيبة التي تقرب الناس من العالم، وحقا إنها من أخلاق الكبار. ومما تميز به رحمه الله حبه للكتب، حيث يجمع كثيرا من المخطوطات، وعنده نهم عظيم وشغف كبير بالكتب مع اطلاع واسع عليها ومعرفة الفروقات بين النسخ والطبعات والمخطوطات. ومن أسباب مرض عينيه الإدمان على قراءة المخطوطات، وقد أخبر أحد أولاده عن الشيخ أنه قرأ فتح الباري 20 مرة، وقال أيضا: حفظت المصباح المنير. وقال الشيخ حماد عن نفسه: لم أدخل بلدا في الدنيا إلا كتبت تاريخها، وكلما رأيت مخطوطة نسختها. يقول: وكنت قبل مرض عيني أقرأ جميع المخطوطات بجميع خطوطها. وذات مرة اشترى تاريخ دمشق ب7000 ريال، واشترى الكامل لابن علي في الرجال ب1000 ريال، وكان راتبه ذلك الوقت 1000 ريال فقط. ولكتاب ابن عدي قصة مع الشيخ قبل أن يشتريه، حيث يقول: وقفت على 20 نسخة للكتاب ما فيها نسخة كاملة إلا التي عندي وهي من تركيا، اشتريتها من رجل تركي أتى بها إلى المدينة وعرضها على الجامعة الإسلامية أول افتتاحها لتشتريها الجامعة. قال: فاعتذرت الجامعة عن شرائها فاشتراها الشيخ حماد مع قلة ذات يده ذلك الوقت. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان رئيسا للجامعة: عجبا، فرد غلب جماعة. يقول الشيخ حماد: الكتب عندي أفضل من قصور الملوك. ويقول أيضا: أعرف اليمن ولم أدخلها وكأنها أمامي. ومما حصل له من المواقف العجيبة الطريفة يقول: كنت قادما مرة إلى المطار ومعي كتاب كنز العمال وهو من كتب الحديث. قال: فلما رأوا عليه العنوان قالوا: هذا من كتب الشيوعية، وأبوا أن يعطوني الكتاب حتى توسط لي أحد الوجهاء فأخذته منهم. وقال: مرة اشتغلت بالنحو في أول عمري وعهدي به الآن 30 سنة، وأستطيع أن أعرب القرآن كله من ألفه إلى يائه. ومن حميته للدين يقول: كان عندي كتاب المنجد في اللغة مؤلفه نصراني. يقول: فأحرقت الكتاب لما قرأت فيه كلاما سيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول: عندي إجازات علمية أي شهادات من العلماء في كونه أنهى بعض الكتب. يقول: عندي إجازة حتى في الهندسة. ويقول أيضا: عندي من المراجع العلمية ما ليس عند غيري. والشيخ إذ يثني على نفسه ليس هذا مما يذم أو يعاب، وللعالم أن يذكر بعض أعماله الصالحة أو علمه ليقتدى به، وليحرص الناس أن يأخذوا عنه العلم. وقد أثنى يوسف عليه السلام على نفسه فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقد أثنى عثمان رضي الله عنه على نفسه لما تألب عليه البغاة وأرادوا قتله فقال: هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهزته. فقالوا: نعم. وما ذكر عن بعض السلف من ذكر بعضهم لأعمال بينهم وبين الله من قيام وصدقة وصيام وحفظ وتعليم فهو من هذا الباب. وتكلم مرة عن شيخه وعمه محمد الملقب بالبحر وهو من علماء مالي، وكان مما تأثر به الشيخ قال: كان يسرد البخاري كالفاتحة وهو في سن 95، وكانت عند الشيخ حماد ساعة في جيبه. قال مرة: لها عندي أكثر من 47 سنة، اشتريتها ب10 ريالات. وقال أيضا: درست ميزان الاعتدال دراسة وافية ولعلي قرأته أكثر من 100 مرة. ومن طرائفه ومزاحه أنه أرسل له أحد أحبابه مرة رسالة وكتب فيها إلى فضيلة الدكتور حماد الأنصاري. يقول الشيخ حماد: فأرسلت إليه الجواب وكتبت له: أنا لست بدكتور، إنما أنا مدكتر الدكاترة. أنا كان عندي صندوقان ممتلئان بالكتب الحديثية والعقل، لما جئنا عند حل الجمرك، حل الجمرك في القطاع، لا البحر، طبعا المشرف فينا على العملية بريطانيا. نعم، كان البريطاني الذي المشرف على العطش أفتح الصندوق حتى نشوفها، وفتحت الصندوق الكبير فشاف الكتب بعضها فوق بعض، قال افتح الثاني، فتحت الثاني كذلك دونه وهو كذلك كما كل كتب. قال لي: أنت تاجر، قال كذا، تحمل الكتب من عندنا من الحجاز حتى في وتقول أبدا حاشا وكلا، واطلب هذه الكتب للعلم فقط للتعلم، أما التجارة أنت الآن مثلا، أنت الآن لو أردت أن تستلم مني الآن جلوس في السودان ما أعطيك أي أحد. هكذا قال: أنا قلت له حق أبدا، لا يمكن أبدا أن تشتري مني وأنا جلوس في السودان. يا عجبا، هل إذن هذه الكتب ما هو أنا الآن لو أعطيتك يقول لي نصب السودان الصندوق هذا بغداني ما تسلمه مالك؟ قلت: أبدا لن أسلم الطعام أبدا، إلا إذا ظننت لي أنني إذا وصلت إلى الحجاز أجد أنا كان أجد. فقال للعمر: أغلقوها، سكوا علي، هذه الكتب ما هو للتجارة. أنا خلاص، ومن مواقفه في الإنكار يقول: من أسباب صغر عمري في التابعية أني دخلت على مدير الجنسية بمكة أول ما قدمت على المملكة، وكان المدير يدخن فنهيته، فحمل علي في قلبه وسألني: عام كم ولدت؟ فقلت: عام 44,300,000 للهجرة. فقال: ليس كذلك، بل أنت في عام 50 للهجرة. ومن تواضعه أيضا يقول: كتاب الحي درسته على مذاهب الأربعة على يد المشايخ، ومع هذا كله ما زال مشكلا علي إلى الآن، وإذا سئلت عن مسألة فيه أكون أحير من ضرب. وكلامه هذا يذكرنا بموقف قاله أحد الدعاة، يقول: أخذت موعدا مرة بالشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان اللقاء لأجل الشيخ عبد الرحمن، عنده بعض المسائل مشكلة عليه. يقول: فلما اجتمعنا قال له سماحة الشيخ بن باز: عندي بعض الإشكالات في مسائل الحيض، فبدأ يتباحثان فيها. وكان الشيخ حماد يذهب لبعض الانتدابات التابعة للجامعة الإسلامية ويصرف له المال مقابل الانتداب، يقول: فقلت للإخوان والأصحاب: من كانت له حاجة فليأتي، فمنهم من أقرضته 15,000 ريال، ومنهم من أقرضته 20,000 ريال، وهكذا حتى لم يبقى عندي شيء ولله. ومن طرائفه لطلابه يقول: كان عندي في البلاد نسخة فريدة للقاموس المحيط في اللغة يضرب إليها فرامل الكدلكات، ويقول: بلغ مشايخي 100 شيخ من مختلف القارات. فيا من يريد العلم يحرص على التلقي على الأشياخ الذين تتلمذوا على العلماء لتأخذ العلم بالسند، وإني أدعو طالب العلم أن يأخذ عن العلماء ويتلقى عنهم ويستفيد منهم. وهكذا كان السلف، فمنهم من له 1,000 شيخ كابن حبان صاحب الصحيح، ومنهم من جمع شيوخه في معجم كالطبراني. ثم أنتقل بكم إلى ثناء الشيخ على بعض العلماء. قال الشيخ حماد: إن الشيخ محمد بن عثيمين يعد إماما في أبواب الفقه. وقال أيضا عن الشيخ عبد الحميد كشك الواعظ الخطيب العجيب، قال عنه الشيخ حماد: مثله لا ينبغي أن يمنع من الوعظ والتدريس. وقال عن الشيخ حافظ الحكمي: فيه ذكاء عظيم وعلم واستحضار لا يستحضره الكبار، ولو استمر به العمر لكان عالم زمانه. وقال: كنت مشاركا للشيخ بن قاسم في جمع الفتاوى، وقد أثنى ثناء كبيرا على تقي الدين الهلالي. وقال: في الحقيقة لم ألتقي مع رجل يحوي علما جما في فنون عديدة مثل الدكتور الهلالي. قال: وقد مضت علي الآن 45 سنة لم أرى مثله. قال الشيخ حماد: وكان الهلالي يستفاد منه، فالمغاربة يشتكون من شدته، لأن الشيخ الهلالي من المغرب، فالمغاربة يشتكون من شدته، فلو خففت قال لم تسر الأمور معي إلا بالشدة. وكان تقي الدين الهلالي يعرف اللغة اليهودية والإنجليزية والألمانية، يقول الشيخ حماد ولو كان في زمن الأصبعي لسلم له بأنه إمام العربية، وكان شاعرا يمتاز بميزات نادرة. وقال أيضا عنه الشيخ الهلالي ضيعه تلاميذه، وقال عنه أيضا هو شيخي وكان على مذهب الظاهرية سلفي العقيدة. لو قرأت كتابه في التوحيد لعلمت أنه لا يعرف التوحيد الذي في القرآن مثله، وكان كلما أشكل عليه حديث يأتيني ويسأل. وقال الشيخ حماد أيضا كان الشيخ عبد الله بن حميد كثيرا ما يسألني عن الجديد من الكتب، ويقول كنت مرة في مجلس بعض العلماء في المدينة فأحضر القهوة بدون تمر، فقلت قهوة بلا جدوع لا تسمن ولا تغني من جوع كصلاة بلا خشوع، فلما سمعها صاحب المنزل ضحك وأمر القائم على القهوة أن يأتي بالتمر، فكان صاحب المنزل كلما جلس في مجلس ذكر هذه الكلمة. وقال الشيخ حماد مرة لما مرض الشيخ عبد العزيز بن صالح ولزم الفراش فقدنا من يتعاون معنا في حل بعض المشكلات، ومن طرائفه ولعلي أختم بها أنه كان يلازمه أحد الطلاب من أفريقيا اسمه جلبة، وكان الشيخ حماد يقول له أرجو من الله عز وجل أن تجلب التوحيد وعقيدة السلف إلى بلدك، فاللهم ارحمه واجمعنا به في الفردوس الأعلى. ننتقل إلى جانب آخر حول الحديث، وهذا السؤال يقول كتابي المقاصد الحسنة للسخاوي وكشف الفقر للعدلون كثيرا ما نراجع فيهما ولكن لا نجد فيها عبارات صريحة مثل حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، فكيف تكون الاستفادة من هذين الكتابين؟ هذا أيها الإخوة هذا الذي سأل هذا السؤال دل سؤال على أنه لم يكن درس شيئا من هذا العلم، لأنه لو كان درس شيئا من هذا العلم ما يقول هذا الكلام، لأن السخاوي في المقاطر الحسنة كل حديث يذكر غالبا يذكر سندا، فإذا كان كذلك هذا الغالب نعم، فأنت في هذه الحالة إذا كنت لا تعرف الأسانيد ولا تعرف هذا الرجل ثقة أو هذا الرجل ضعيف نعم، لا يجوز لك أن تراجع المقاصد الحسنة، ولا يجوز لك أن تراجع أيضا صحيح البخاري، ولا يجوز لك أن تراجع صحيح مسلم. ليش؟ لأنك إذا كنت لا تعرف الأسانيد ولا تعرف الناسخ والمنسوخ ولا تعرف العام والخاص ولا تعرف المقيد نعم نعم، فمعنى ذلك أنك ستتخطط نعم، ويكون ما تفسد أكثر مما توصل. بل راجع إلى العلماء نعم بذلك واسألهم عن هذا الحديث التي لم تصل النتيجة به بالمقاصد، لأن سؤالك دل على أنك لست من أهل هذا البيت، مفهوم هذا؟ فإذا الواجب عليك نعم أن تأتي بالحديث الذي وجدته في المقاصد ولم تصل للنتيجة وتسأل عنهم حتى تعرف هل هو صحيح أم ضعيف. نعم، لأن الذي ستسأله نعم إن كانت عنده خلفية في لسانه يقول لك هذا الحديث سنده كذا وهو صحيح، أو يقول لك هذا كذا وضعيف هذا نعم. أما مجرد أن تتسلط على كتب الحديث نعم وأنت لست من أهلها، هذا لو كنت في الزمن الأول تضرب عشرة أصوات نعم، لأنك متخبط، المتخطط لا يجوز أن يسلط على العلم، لا بد أنك يعني إما أن تكون أن يكون عندك خلفية نعم فتفهم ما تقرأ، وإلا تسأل أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات، لا تدخل في الكتب وأنت لا تفهم ما تقول، وبعدين تكون صحفي عارف، بعدين يكون لقبك صحفي بمعنى أنه ابن صحف، وابن الصحف دينه خرفان. فاسمع حياتهم إن كنت والهانا للمجد في سير ذكر به زانا، علما وتعليما تقوى وإيمانا، طهرا كسى أدبا شعرا وتبيانا، عزم ينوء به بالجد من هانا أنعم بهم مثلا نعلو بهم شانا نعلو بهم شانا. أما العلم الخامس والأخير فهو الأستاذ الكبير والأديب البارئ فضيلة الشيخ علي الطنطاوي المتوفى عام 2400 للهجرة عن عمر جاوز 90 سنة صاحب القلم السيار والأسلوب الأخاذ والطريقة الفذة في العرض بلا إملال وهو حقا عميد الأدب العربي في هذا العصر. كان صاحب مواقف قوية ومؤثرة في حرب الاستعمار حيث قال مرة لدي أشياء ما بدلتها قط ولن أبدلها إن شاء الله عز وجل هي أني حاربت الاستعمار وأهله وأعوانه وعبيده دائما. هذا الرجل جمع بين العلم الشرعي والقضاء والفكر النير والأدب الجم والتجربة من دروس الحياة. اقرأ كتابه الذكريات إن شئت وهو أديب لم يعرف حقه ومؤلف بارع لم يعط الجوائز. ومشكلته أنه يحب الإسلام ويدافع عنه ويعظم العربية ويذب عنها ويدافع عن بلاد الإسلام ويكره الاستعمار. إن رجلا كهذا الأديب حقيق أن ينشر علمه وفضله وأن تسلط عليه الأضواء. وله كلمات عجيبة في الإيمان والدعاء وصحبة الصالحين حيث يقول إن أنت أدمنت صحبة الصالحين ومراقبة الله عز وجل ولازمت الدعاء وجدت ليلة القدر في كل يوم. أقول للشاب وللشابة الذين أدركتهم الصحوة الإسلامية أول شيء يصبرون على ما يلقون من الأذى ومن العنات فالعاقبة لهم في الدنيا بالآخرة حتما بالآخرة حتما إن شاء الله بالآخرة الناجون هم الذين يتبعون سبيل المؤمنين الذين يوالون الله ورسوله والذين يوالون الشياطين الإنس. وفي الدنيا أيضا العاقبة للتقوى ولأهل التقوى. ثلاثة أمور: أولها تصحيح العقيدة حتى المسائل لما يبدو لأول وهلة أنها تبدو هينة وهي مخالفة للعقيدة. الثانية اجتناب الكبائر اجتناب الكبائر. فإذا كنت يا أيها الشاب قد صححت عقيدتك يعني ما عبدت غير الله بكل أنواع العبادة والثاني أن تجتنب المحرمات الكبائر. نعم الصغائر ينبغي اجتنابها لكن الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم. فمن اجتنب الكبائر دفعه اجتنابها إلى البعد عن الصغائر إن شاء الله. والثالثة أن يؤدي الفرائض أن يؤدي الفرائض. وقد تنقل الشيخ علي بين عدة بلدان فهو نشأ في دمشق وذهب إلى مصر وعمل في بيروت وبغداد والرياض ثم استقر به المقام في مكة إلى أن مات رحمه الله. عمل معلما وقاضيا في دمشق ثم رئيس المحكمة الكبرى فيها وشارك في عدة مؤتمرات وله مقالات كثيرة في الصحف العربية وأصبح عضوا في مجمع اللغة في بغداد. وقد ألفت عنه 3 رسائل جامعية في المملكة رسالة دكتوراه وماجستير. وصدر عن حياته كتاب بعنوان هكذا ربانا جدي لحفيدته عابدة العظم. له مقال في كتاب الذكريات بعنوان شغلي الدائم المطالعة ذكر فيه ولعه العظيم بالعلم والقراءة من المرحلة الابتدائية بدون إرشاد أحد أو إشارة معلم. يقول فأنا اليوم وأنا بالأمس كما كنت في الصغر أمضي يومي أكثره في الدار أقرأ وربما مر علي يوم أقرأ فيه 300 صفحة ومعدل قراءتي 100 صفحة يوميا تقريبا من سنة 1304 للهجرة إلى هذه السنة. كتابة الذكريات 1402 للهجرة 62 سنة. قال احسبوا كم يوما فيها واضربوها 100 مع اشتغاله بالقضاء. وله في كل يوم النظر في 30 قضية في المحاكم ويشرف على عدة مجالس علمية وإغاثية في دمشق مع إلقاء دروس في الثانويات للبنين والبنات مع خطبة الجمعة وإلقاء المحاضرات وأحاديث الإذاعة والكتابة اليومية في إحدى الصحف، بل في كثير من الصحف في بعض السنوات، وإني أمام هذه الشخصية الفذة العظيمة بما أبدأ وماذا أقول وماذا أقدم، فلن أستطيع أن أختصر 80 سنة في العلم والأدب بكلمات معدودة، لكن أشير إلى بعض جهده وكلامه رحمه الله. بدأ بقراءة كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي وعمره 11 سنة، قال: ثم قرأته أكثر من 30 مرة، يقول: وحفظت قصصه كلها وصححت من حفظ الكثير من أخطاء النسخة. وقال عن الشعر الحر: هو المولود المشوه الكريه الذي سكرت أبصار الناس حتى رأوا فيه حسنا ما ليس بالحسن، وما الشعر الحر إلا مسخ للشعر كما مسخ من قبل قوم بيجن وشارون. ويقول أيضا رحمه الله: أدمنت على قراءة كتاب النظرات للمنفلوطي حتى حفظتها. وكان يقول: بطل معركة شقحب شيخ الإسلام ابن تيمية، كما كان بطل عين جالوت سلطان العلماء العز بن عبد السلام، فهاتوا أمثال الشيخين تروا النصر إن شاء الله. وقال: مرة كانت يقظتنا الروحية على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتب الوقفة الكبرى عن عرفة، وهو في عرفة عام 1404 للهجرة. أخاطبكم يا إخوان من هنا، من عرفات، من حيث وقف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعلن حقوق الإنسان قبل أن تعلنها الثورة الفرنسية، وقبل أن يقرها المتحضرون اليوم بأكثر من 1000 سنة. أخاطبكم وأمامي بحر يموج وأمواجه الخيام البيض، وتحت هذه الخيام رجال، منهم من جاء من أرقى بلاد الحضارة، ومنهم من جاء من العالم الثالث كما يسمونه، ومنهم من جاء من البلاد التي تلتهب بالحرارة، ومنهم من جاء من البلاد التي تجمد من البرد. تجمعهم الأخوة الإسلامية، الأخوة الإسلامية حقيقة واقعة، كانت في الصدر الأول على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهود خلفائه الراشدين، تشمل الحياة كلها السياسية والاجتماعية والخلقية. فكان المجتمع الإسلامي كله كالأسرة الواحدة، بل كان كما شبهه الرسول نفسه بالجسد الواحد، تربط الأعصاب أعضاءه كلها، فإذا تأذى عضو منه حملت الأعصاب الألم إلى الجسد كله. تجدونها في كتاب الذكريات. ومما كان يقول: اللذات المادية كلها سراب. ويقول: أقرب طريق إلى سعادة القلب أن تدخل السعادة على قلوب الناس. قال: وإذا غلبت على الإنسان الشهوة وتملكه الغضب فقد استسلم للشيطان. ويقول: يموت الضمير في بعض الصدور حتى لا يدري المجرم أنه قد أجرم. وتكلم مرة عن الفرنسيين أنهم بقوا مستعمرين للشام 25 سنة، يقول: ما كففنا يوما عن جدالهم وجلادهم طلبا للحرية التي استلبت منا ورفضا لهذا الانتداب الذي فرض علينا. يقول: لما ألفت كتابي عن الجامع الأموي في دمشق رجعت إلى ما أعرف من كتب التاريخ، بعثت من سأل علماء النصارى من جميع الفرق من النصارى، فما وجدت دليلا ولا شبه دليل على أن القبر الذي في الجامع الأموي الذي عليه القبة أنه قبر يحيى عليه السلام. وأيضا مما قال: ما أوسع أبواب الهجاء لمن أراد دخوله. ويقول: إذا جاء حكم الدين بطلت المجاملات. ومما كان يقول من نظراته حول الشعر، قال: يهتم الشاعر العربي الجاهلي بأمرين: الحب والحرب. وتكلم عن أول سيارة قدمت إلى دمشق، يقول: خرج الناس ينظرون إليها، فلما رأوها تمشي وحدها لا يسحبها حصان قال قائل من العوام: إن الجن تسيرها. فتدافع ضعاف القلوب هاربين، وهربنا نحن الصغار معهم، وضاعت حقيبة كتبي، ونلت على ذلك جزائي. ومما كان يقول: لا عذر لك إن ضللت أن تحتج بضلال الناس، وقال ربما كان عنف الهجوم دليلاً على الشعور بالنقص في نفس المهاجم. ذكر هذا لما تكلم عن أحد أدباء الشام وأنه يتهجم على الأدباء الأحياء في عصره وعلى أئمة النحو الأموات، فقال لعل سبب هجومه أنه نشأ بعيداً عن العلم والأدب ثم اشتغل بهما بعد أن بلغ 20، فكان يحس في نفسه أنه دخيل عليهم غريب فيهم فيريد تثبيت منزلته بالحظ منهم والتعالي عليهم. انتهى كلامه. فاحذر أخي طالب العلم من التهجم على العلماء وطلاب العلم، حيث يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه الإمام البخاري. ومما قاله أيضا في بعض كتبه: لسنا اليوم كما كنا من 50 سنة، كنا نخاف ربه لأننا نجهل ما عندها، وكنا نخشاها لأننا ما عرفناها، أما اليوم فقد هتك الستار وكشفت الأسرار، وعرفنا أن هذه المدنية مدنية الظفر والناب وأنها حضارة الذئاب. ومما قاله: دخلت فوجدت في الجامع الأموي متعة لم أجد مثلها في لهو كنت أتخذه، أو متعة كنت أسر بها، وجدت ولم أكن أدري متعة الدين والدنيا إذا اجتمعا. الكثرة وائتلاف الناس والثياب البراقة والنظافة والنظام والتقى والإخلاص والغني السامح الشاكر والفقير المتجمل الصابر والمعاون على الخير والمواساة والإيثار بين الناس. وكان في المسجد نساء اجتمعنا بالثياب البيض والملاءات الساترة ما يظهر منهن عين ولا بنان ولا ساق قد جئنا للصلاة. كذلك كان بلدنا قبل أن تبلغه هذه الحضارة الجديدة، كذلك كان يوم كان أهله متأخرين جامدين. يا ليتنا بقينا متأخرين عن هوة الفساد لم نقدم عليها، جامدين لم نعرف هذا الميع. إن الجامد يتماسك ويثبت، أما المائع فيسير ويجري في البلوعة. أفعرفتم الآن مصيركم أيها المائعون؟ ومن طرائفه وتهكمه ما قال: رأيت اليوم امرأة كأنها جبل من الشحم واللحم تميس لا كغصن البان بل كجذع السنديان على ساق أضخم من خصر إنسان، ومعها أجيرة رقيقة العظم نحيلة الجسم بادية السقم عمرها 7 سنين وتحمل ولدا للمرأة عمره 3، ولكنه صورة مصغرة لأمه يشبهها كما يشبه الفيل الصغير الفيل الكبير منفوخ النفخ الكرة لا يعرف طوله من عرضه إلا بالحساب والجبر والمثلثات. لا يحيط بالطفل ذراعها النحيل ولا ينهض به جسدها الهزيل، وهي تخطو به تجر قدمها جرا من الإعياء وتلهث من التعب، والمرأة تخطو متمائلة كأنها المهمل. ففكرت في أن أكلمها وفتشت في ذهني على الكلمات التي تصلح لها، ولكني رأيت رجلا مجتهلا قد سبقني إليها وقال لها: يا ست هذه البنت خذ الولد منها. فوقفت المرأة الضخمة ووضعت يديها في خاصرتيها ورفعت أنفها 3 أصابع ومدت شفتيها 2 أصابع وقلبت وجهها حتى صار كوجه من شرب كأسا من زيت الخروع، وصبت عليه من فمها سيلا من نقاط أوساخ اللغة وفضلات الكلام، وهرب كل من كان في الطريق من قذارته ونتن رائحته، وهربت مع الناس فكتبت ما رأيت لأنشره بلا تعليق. وإليكم ما كتب في موقف قد أثر به جدا بعد بداية قضية فلسطين. قال: يا للعار، أنتم أيها الناس تأكلون وتشربون وتنامون على الفرش الوثيرة وتصغون إلى أصوات المذياع وتتمددون على مقاعد المقاهي وإخوانكم هناك يخوضون في الدم. يا للعار، إني لا أكتب هذه الكلمة وأنا أبكي، ولقد مرت علي أيام شداد ومصائب جسام فما بكيت ولا ترقرقت في مقلتي دمعة، ولكني أقسم بالله العظيم أبكي الآن من أعماق قلبي. وتدرون لماذا؟ كنت قاعدا أشرب بعض الشاي وأشتغل بكتابي الذي أؤلفه، فما سمعت إلا ضجة في الدار وكلاما لم أتبينه ولهجة لم ألفها، فسألت: فإذا في الدار امرأة من فلسطين شريفة غنية من أسرة كبيرة كشفت ملاءة عليها بالية، فإذا ليس تحتها شيء، وإذا هي عارية ليس على جسمها إلا سراويل، وإذا هي قد قصفها الجوع. وانطلقت تصف ما جرى عليها منذ قتلوا زوجها وأخاها وطفلها إلى أن نجت بالباقين وهي عارية من المال والثياب، إلى أن وصلت إلى محطة الشام فتركت أطفالها في المحطة تحت حرارة الشمس ومشت على غير هدى حتى وجدت هذا الباب فولجته. انطلقت تحكي وأهل الدار يبكون حتى كادت تصير الدار كأنها مناحة، ثم وضعوا بين يديها كل ما يقدرون عليه، ثم ذهبت لا أدري إلى أين، ولا أدري ماذا تصنع غدا ولا الذي بعده، ولا أعلم من معها وماذا جرى لغيرها. فهل في الناس من يعلم ويدري؟ هل في الناس من يحب أن يعلم؟ هل في البلد مسلم؟ هل في البلد عربي؟ هل في البلد شريف؟ هل في البلد إنسان؟ سيبكي بعض القراء وينتحب ثم ينام ولا يدفع شيئا. سيهز بعض الموظفين أكتافه ويقول أنا لا أشتغل بالسياسة، ثم يذهب إلى السينما أو البار أو دار القمار. سيفرك الشيخ كفه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يذهب يعد قروشه على سبحته. سيلوح التاجر بيديه ويقول التجارة واقفة ماذا نصنع، ثم يذهب إلى السوق ليشتري بسبعين قرشا طعام يوم واحد. لا يا سادة، لا البكاء ينفعنا ولا الحوقلة، لا، إن هذه ليست سياسة ولكنها واجب وطني ديني إنساني. إن أصغر تاجر استطيع أن يساعد فلسطين. يا أيها الناس، إن المئات من النساء يدرن في الطرقات جائعات عاريات في مدن فلسطين وفي أراضي الشام. إن المرأة التي ذهبت الآن من دارنا مثال من هؤلاء النساء، فمن يتطوع للبحث عنهن؟ من يتقدم فيستاجر لهن الدور ويجمع من الناس فينفق عليهن؟ أتذهب هذه الكلمة صيحة في واد؟ ألم يبقى في البلد مسلم؟ ألم يبقى عربي؟ ألم يبقى شريف؟ ألم يبقى إنسان؟ أتعاد مأساة أندلس جديدة وأنتم تنظرون؟ ألم يكفي هذا الموقف المخجل الذي وقفه ملوك العرب؟ أتكون الشعوب العربية أيضا مقصرة؟ 110 أيام مرت على فلسطين، لا البائع باع فيها ولا الصانع اشتغل ولا الأجير أخذ أجرته، فمن أين يعيش فقراء فلسطين؟ من أين يجدون ثمن الخبز؟ ألم تفكروا في هذا؟ ألم يخطر لكم على بال؟ أتأكلون وتشربون وتلعبون وتطربون وأهل فلسطين يموتون؟ يا للعار يا للعار يا للعار. وكان للشيخ مواقف رحمه الله تعالى حول ما يتعلق بتحرير المرأة ومناهضة هذه الدعوة الخبيثة. مما قال في هذا المجال: لقد قصر النساء الملاءة أصبعا أصبعا حتى خرجن سافرات بالأكمام اليابانية، وحتى اختلط في الجامعات الفتيات المسلمات بنات الصالحين بشباب الأجانب. فلنرجع إلى الصلاح خطوة خطوة وأصبعا أصبعا، ولا تلقوا بالا لمن يقول إنها رجعية، فإن هذا التكشف هو الرجعية، لأن الناس ولدوا متكشفين وكانوا كذلك في فجر البشرية ثم تحضروا فاستتروا. فالذي يدعو إلى التكشف هو الرجعي، وكل حمير الدنيا مباح في عرفهن الحماري العري والاختلاط، وإنما يمتاز البشر بالتصون والتستر والعفاف. ومما قال أيضا: وعد شرقي، أليس عجيبا أن صار اسم الوعد الشرقي علما على الوعود الكاذبة، واسم الوعد الغربي علما على الوعد الصادق؟ من علم الغربيين هذه الفضائل إلا نحن؟ من أين قبسوا هذه الأنوار التي سطعت بها حضارتهم؟ ألم يأخذوها منا؟ أولم يجعل الإسلام إخلاف الوعد من علامات النفاق، وجعل المخلف ثلث منافق؟ فكيف نرى بعد هذا كله كثيرا من المسلمين لا يكادون يفون بموعد، ولا يبالون بمن يخلف لهم وعدا أو يتأخر عنه، حتى صار التقيد بالوعد والتدقيق فيه والحرص عليه نادرة يتحدث بها الناس ويعجبون بصاحبها ويعجبون منه، وحتى صارت وعودنا مضطربة مترددة لا نعرف الضبط ولا التحديد. يقول لك الرجل: الموعد صباحا. في أي ساعة من الصباح؟ في السادسة، في السابعة، في الثامنة؟ إنك مضطر إلى الانتظار هذه الساعات كلها. الواعد بين الصلاتين وبين الصلاتين أكثر من ساعتين، أو يقول الواعد بعد العشاء. هذه مواعيد، هذه مهازل وسخريات لقوم لا عمل لهم ولا قيمة لأوقاتهم ولا مبالاة لهم بكراماتهم. إن تراث الشيخ كثير جم، وإني لا أستطيع أن أمر وأن ألخص ما قاله في كثير من كتبه، فاللهم ارحمه واجمعنا به في الفردوس الأعلى. وفي الختام أشكر الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله، وإني عازم على أن أتكلم في المستقبل عن بعض الشخصيات، منهم الواعظ صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز السلمان صاحب موارد الظمآن، وأيضاً الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رئيس محاكم القصيم سابقاً، وكذلك الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني الملقب بذهبي العصر المشرف على مكتبة الحرم المكي. وسأتكلم بإذن الله عز وجل عن المحدث الشاب عبد الله بن محمد الدويش، وأتكلم بإذن الله تعالى عن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر سابقاً، وسأتكلم عن عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، وكذلك عن العلامة المحدث حمود التويجري، وعن الحافظ الشاب حافظ الحكمي، وعن الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف ورئيس محاكم المدينة سابقا، وعن العلامة الفقيه عبد الرحمن السعدي، وعن الشيخ الواعظ المجاهد الصادق الخطيب عبد الحميد كشك، وعن العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، وعن الشيخ الفقيه محمد بن سليمان بن جراح من علماء الكويت، وكلهم قد ماتوا رحمنا الله وإياهم أجمعين، وغيرهم كثير من علماء مصر والشام واليمن والسودان والخليج والهند، وكيف لا أتكلم عنهم وما نراه من صحوة دينية ولله الحمد ونهضة علمية ووشيجة إيمانية، إنما هي ببذلهم وعلمهم وتعليمهم وتأليفهم، فكان حقا علينا أن نذكرهم لندعو لهم الله عز وجل بالرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم اجمعنا بهم في جناتك، اللهم اجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.